بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفوائد: فائدة الوقوف على الأسباب دون الغاية. الوقوف على الأسباب والاقتصار على معرفتها دون ما جعلت غاية له قد يكون سببا للهلاك، وهذا هو الواقع كثيرا. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى نعمة كبرى من الله، وظيفتها القيام بشكر نعمة الله والاعتراف بها والاستعانة بها على طاعة المنعم، وبذلك يتوسل بالسبب إلى غايته ومقصوده. ولكن الإنسان من جهله وظلمه تكون هذه النعمة سببا لطغيانه، لأنه وقف مع السبب ورأى أنه استغنى عن ربه، وظن أن النعمة لا تزول، وأسكرته الشهوات وصرفته الرئاسة، فبغى وطغى. وقال فرعون مغترا برئاسته: وما أوتيه من الدنيا، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فانظر كيف اغتر بهذه النعمة واستمر على كفره وتمرده ورد ما جاء به رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى عن قارون حين نصحه قومه وحثوه على القيام بحقوق الغنى والنعمة، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي عندي من علوم المكاسب والمعرفة بطرقها ما يوجب استمرار ما أنا فيه من الغنى، سواء أطعت أو عصيت. فاعترف بعلمه بوجوه المكاسب، فانقطع بالأسباب عن مسببها وبالنعم عن المنعم بها. وهكذا تجد كثيرا من أصحاب العافية والغنى قد اعترفوا بعافيتهم وغناهم، ولم يكن لهم غاية يستعملون غايتهم ونعم الله للتوسل لها. وكذلك تجد كثيرا ممن له معرفة وعلم ببعض الأسباب الكونية من طب أو صناعة ونحوها، قد اغتروا بمهاراتهم فيها وظنوا أنهم بلغوا الغاية وظنوا أنهم بلغوا الغاية وهم منقطعون في الوسيلة. وهذا من أخطر ما يكون من الانحراف، فإن الماديين والطبعيين ما زالت به علومهم حتى جحدوا علوم الرسل وأنكروا الرب العظيم، فضلا عن إنكارهم الآخرة والغيوب الأخرى. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. انتهت. صالح.